بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. اليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس من شهر الله المحرم عام 31,400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 20 بعد 200 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ونحن اليوم في بداية عام جديد، عام هجري جديد، وأيام الله كلها واحدة، ولا فرق بين الأيام من حيث حقيقة اليوم والليلة، ولكن دورة الزمن التي هي عمر الإنسان فيها عبر. فالإنسان كلما مر عليه الزمن كلما اقترب إلى الله عز وجل، ولا يدري متى ترسو سفينته ولا متى تتوقف حياته. فلهذا ينبغي له أن يكون دائما على حذر، وأن يحرص على أن يجدد إيمانه ويجدد حياته وعلاقته بخالق عز وجل، ويستغفر الله مما حدث منه من قصور في أعوامه الماضية. وهكذا يكون المسلم لديه إحساس أو حساسية بالنسبة للزمن. وإلا فنحن المسلمين ليس لدينا مناسبات نعنى بها إلا ما جاء في شرع الله عز وجل، وهي الأعياد المعروفة: العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكذلك في أيام الأسبوع يوم الجمعة. وإلا فنحن لا نحتفل ولا نجعلها عيدا، لكننا نفرح بأن الله عز وجل أمد في أعمارنا في طاعته، ونحزن على ما فات من أعمارنا في غير طاعة الله عز وجل. ولا بأس للإنسان أن يدعو لأخيه بأن يصلح حاله وأن يوفقه العمل الصالح، فليس بذلك حرج، إنما الحرج في أن يجعل عيدا تنصب فيه الزينة ويتجاور فيه الناس وتعمل فيه الأفراح. هذا هو المحظور، لأن هذا من مظاهر العيد، ونحن ليس عندنا عيد. لكن الإنسان الذي يدعو لأخيه بأن يوفقه في باقي عمره وأن يجعل عامه عاما مباركا فليس بذلك حرج إن شاء الله. وفي اللقاء الماضي قد ذكرنا أن منهج الدرس سيكون على وجه آخر على غير ما مر معنا في الدروس الماضية، وهو أننا سنحرص أن يكون الدرس وقفات مع كامل السورة إذا كانت السورة كافية، أو نأخذ سورتين في بعد المفصل أو في أواخر المفصل. وذلك لأن كثيرا من القضايا التي ستأتي قد مر معنا، وإن كان لا يكفي شيء من كتاب الله عن شيء من كتاب الله عز وجل، لكن القضايا من حيث العموم والمسائل قد مر معنا أكثرها. فإن القرآن إما أنه مكي وإما أنه مدني. أما المكي فقضايا واحدة، قلنا كلها تدور حول ثلاثة محاور: المحور الأول توحيد العبودة العبادة وهو توحيد الألوهية، والمحور الثاني هو إثبات اليوم الآخر، والمحور الثالث هو إثبات النبوة. هذه القضايا أساسية في السور المكية، وما يأتي من تعقيبات ومن مقدمات ومن قصص فإنه يحقق هذه المقاصد أو هذه المحاور الثلاثة. وأما السور المدنية ففيها تشريعات أحكام وبيان أصول الإسلام وقواعد الإسلام وأركان الإسلام، وقد القرآن الكريم يستطرد إلى ذكر بعض الفروع لحكمة أراد الله عز وجل. هذه إن جاء بعضها فإننا سأتوقف معه إن شاء الله. أما اليوم فنحن مع سورة المؤمنون، وهكذا يقال سورة المؤمنون، مع أنه في قواعد اللغة إذا كان هناك يعني كلمة مركبة من اسمين فإن الاسم الثاني يأتي مجرورا فيقال سورة المؤمنين، لكن اسم السورة ورد في السورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، فجعلت اسما والاسم لا يغير. فإذا يعني ليست هنا بمعنى الاسم الذي هو يعني الجمع الذي يجر به، وإنما هو اسم يبقى كما هو. يقال العلماء على سبيل الحكاية، يعني الحكاية أن تذكر الشيء كما هو ولا يعني تتصرف فيه. هكذا هنا في هذه السورة يقال سورة المؤمنون، سورة الكافرون، سورة المنافقون، فلا لا لا يغير فيها في يعني في اسمها. وهذه السورة سورة المكية، وسنقف معها عدة وقفات، ثم ننتظر منكم إذا كان هناك أسئلة تتعلق ببعض الآيات التي يعني قرأتموها، كما اتفقنا في الدرس الماضي أننا يعني نقرأها في المنزل، ثم إذا كان هناك بعض الاستفسارات على بعض الآيات فلا بأس إن شاء الله، ونفتتح القراءة مع القارئ إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وقفات مع سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادلون. والذين من أماناتهم وعهدهم راعون والذين من على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس من فيها خالدون. هذه افتتاحية سورة المؤمنين ذكر فيها عز وجل صفات المؤمنين، فذكر سبع صفات. ابتدأها بصفة الخشوع في الصلاة، واختتمها بالمحافظة على الصلاة، وهذا العظم الصلاة، فإن أعظم شعائر الدين الإسلامي هي شعيرة الصلاة. ولهذا فإن جميع الشرائع التي شرعها الله عز وجل أنزل بها جبريل عليه السلام ما عدا الصلاة، فإن الله تعالى أسرى بعبده إلى السماء السابعة ليشرع له الصلاة، وهذا دليل على عظمها عند الله عز وجل، وهي المعلم الظاهر والبارز لحياة المسلمين، تتكرر كل يوم 5 مرات، وقد شرع لها مكان تؤدى فيه ورفعت لها مآذن. فالمجتمع المسلم شعاره الصلاة، يبتدئ من أول يومه بالصلاة ويختتم يومه بالصلاة، فإنها صلة بين العبد وبين ربه عز وجل. فالله تعالى افتتح بالصفات بصفات الخشوع، واختتمها بصفات المحافظة عليها والمداومة، فقال عز وجل قد أفلح المؤمنون. والمؤمنون هو جمع مؤمن، والمؤمن هو الرجل أو الشخص الذي دخل في الإسلام عن قناعة وانقياد، فهو آمن بالله ربا وبرسوله صلى الله عليه وسلم نبيا، وآمن بالبعث والحساب، هذا مؤمن، وأتبع ذلك بالعمل. لهذا الإمام أهل السنة الجماعة ويشمل حياة الإنسان الإيمانية بكاملها، المعتقد والأقوال والأعمال، هذا هو المؤمن. وإن كان عند بعض الطوائف الأخرى أن الإيمان محصور في عمل القلب في التصديق فقط، لكن هذا ترده الآيات والأحاديث. فالمؤمن الذي قد حكم الله له بالفلاح له صفات، أولها الخشوع في الصلاة، والخشوع هو طمأنينة القلب، هو السكينة التي تكون في قلب الإنسان وعلى جوارحه. فإن الإنسان إذا دخل في الصلاة واستحضر أنه أمام رب العالمين خشعت جوارحه بعد خشوع قلبه. لكن لو شغل قلبه بأمور الدنيا فإنه لا تخشع جوارحه، فالخشوع هو عمل القلب وليس عمل الجوارح، لكن عمل الجوارح تابع. لهذا هذا حث من الله عز وجل لنا لنخشع في صلاتنا، فإنك إذا وقفت في صلاتك فإنك تناجي الله، تناجي رب العالمين، تناجي مالك الملك، وهذا شرف لك أن الله أذن لك أن تخاطبه وأن تناجيه. الآن لو أن بعض الناس وبعض المسؤولين أذن لك في الدخول عليه تتحدث معه وتطلب منه حاجاتك لشعرت بالسرور والسعادة. كيف رب العالمين مالك الملك يأذن لك في أن تخاطبه وأن تناجيه وتحادثه وتعرض عليه حاجاتك، بل تخاطبه كأنك تراه كما في سورة الفاتحة بعد أن تثني على الله بالحمد والثناء تقول إياك، والكاف هنا كاف الخطاب، فكأن الحجب قد ارتفعت وأنت تخاطب الله مباشرة، إياك نعبد وإياك نستعين. هل يليق بمن يقول هذا أن يخرج قلبه إلى خارج الصلاة؟ لا يليق. لكن الشيطان حريص على أن يحرمك هذه النعمة، فيسعى إلى أن يخبر أشغالك وهمومك في الصلاة، لأنه عجز أن يمنعك من الصلاة فلم يبق إلا أن يحرمك أجرها. وقد جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يصلي ولا يختبره من صلاته إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلى أن قال نصفها. فهذا دلالة على أن الإنسان لا يستطيع أن يحصل على كامل الأجر، لأن هناك مجادبات من الشيطان، الشيطان يجادبك يشغلك. ومن الطرف أن إنسانا في عهد أبي حنيفة رحمه الله دفن مالا فنسي مكانه، فذهب إلى جنان أبي حنيفة رحمه الله يشكو عليه، فقال أبو حنيفة رحمه الله لست منجما حتى تسألني عن مالك، ولكن اذهب توضأ وصلي ركعتين وستذكر مالك. فذهب وتوضأ ثم عندما وقف وكبر في الدخول في الصلاة استحضر مكان المال، لأن الشيطان علم أن هاتين الركعتين أعظم من المال، فأحضر له يعني ذكره بمكان ماله، فترك الصلاة وذهب، لأن يعني الصلاة ليست لله، الصلاة هي إلى البحث عن المال. فشاهد أن الإنسان دخل في الصلاة أحضر لك الشيطان كل مشاغلك ومشاكلك مع الناس وهمومك، ثم إذا انتهيت من الصلاة وإذا كأنك يعني لا تحتاج إلى ذكر هذه الأشياء، هكذا يأتي إليك أحيانا يجعلك تنظم وتخطط في الصلاة. ويقال أن شخصا تاجرا كان يعني في صلاة فارتفع الإمام، صلى ركعة سلم الثالثة صلاة العشاء، فقال سبحان الله، فاستغرب الناس هذا تاجر. فعندما انتهى سألوا بعض أصدقائه كيف يا شيخ احنا ظلمناك انت أكثرنا عنه، قال والله شيخ انا في كل ركعة أحسب دخل دكان من عند 34، فهذا سلم قبل أن يحمل الدكان الرابع، فعرفت أنه ما أتى بكامل الصلاة، يعني أنه كان في كل ركعة ينتهي من حساب الدكان. فالشاهد المعين الشيطان هكذا حريص على أن يشغلك. فالله يقول يا عبدي فلاحك مربوط بالخشوع، الخشوع أن يطمئن قلبك وأنت بين يدي الله عز وجل، كما قال الله تعالى الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله. فأنت في أعظم الذكر في الصلاة، أعظم الذكر، فينبغي أن تحرص على هذه الصفة العظيمة. والصفة الثانية والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو، هناك لفظان يأتيان في كتاب الله عز وجل متقاربان، اللغو واللهو. اللغو قيل أنه الذي لا فائدة فيه، لا في الدين ولا في الدنيا. فلما يعبد الإنسان فيلغو ويعبث فيضيع الزمن بدون فائدة، لا دينا ولا دنيا، لما؟ هذا في الحقيقة لضعف عقله، وإلا هذا الزمن فرصة لا تتكرر، فلابد أن تصرفها إما في الحصول على دنيا حلال وإما في الحصول على دين. لكن لما تعمد إلى وقتك فتضيعه؟ حتى بعض الناس لما تراه يعني يعمل أشياء غير مفيدة يقول أقتل الوقت. تقتل الوقت؟ هل هذا إنسان عمل إنسان عاقل؟ الوقت عظيم جدا، كثير من الناس يتمنى أن الوقت أطول مما هو عليه لحاجته إليه، وأنت تشعر أن الوقت زاد عن حاجتك، هذا دلالة على عدم يعني نضوجك. فالزمن مهم جدا، وكثير من الناس لا يجد ما يعني لا يجد زمنا يقضي حاجته، كما يعني يعني يذكر أن يعني أشخاصا كان يذهبون إلى إلى إلى إلى, إلى الأماكن اللهو واللعب، فيمر بهم بعض الناس يقول وجدت أن الزمن يباع فأشتري منهم زمنهم. فالزمن عظيم جدا. فاللغو هو العمل الذي لا فائدة فيه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. والآن في هناك يعني مظهر من مظاهر اللغو، وهو في الجوالات. صناع الجوالات وضعوا فيه ألعابا، فتجد الشخص جالسا في مكان وإذا به يلغو، يعني ساعة ساعة يعني يلغو، يعني يضيع وقته بدون فائدة. هل اللعب حرام؟ لا، الشخص الذي يعني يلعب أو يتسلى ليس في حرج، لكن عندما يكون وقتا طويلا تقضيه مع هذه اللعبة التي تضيع وقته، اقرأ قرآن، اقرأ حديث، استفد من حياتك. فإذا خطأ الإنسان يضيع وقته في هذا اللغو. فمن صفات المؤمنين الذين قد حكم الله لهم بالفلاح أنهم معرضون عن اللغو، لا أماكنه ولا يفعلونه، لأن الزمن عندهم عظيم، العمر عندهم فرصة لطاعة الله أو لكسب الدنيا التي تكون في مرضاة الله. هذه الصفات التي المسلم يعني يبتعد عنها. أما اللهو فقيل فيه أن اللهو هو الذي يفوت عليك بعض مصالحك، ليست من الواجبات، إنما يعني يضيع عليك بعض الفوائد في دينك أو في دنياك التي ليست واجبات. أما الواجب الذي يصرفه فيه فهذا وقت حرام، يعني عمل باطل، ما سمى لغوا ولا لهم، هذا باطل. أما هذه المصطلحات فهذه متقاربة. ثم قال عز وجل والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة اسم إسلامي معناه في اللغة النماء والزيادة، لكن إذا أطلق في الشرع أصبح له معنى خاص، مثل الصلاة والحج والصيام، هذه مصطلحات دينية إسلامية لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع. وإذا جاءت في كتاب الله عز وجل وفي السنة النبوية فالمراد بها المصطلح الشرعي وليس الوضع اللغوي. فالزكاة هي إخراج بعض المال ابتغاء مرضاة الله. فالزكاة لم تشرع إلا في المدينة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثاني. فكيف يذكر الله تعالى في العهد المكي قبل الهجرة الزكاة وهي لم تشرع؟ قال العلماء لم تشرع الزكاة التي لها نصب أنصباء معروفة، ومقادير معروفة. أما إخراج شيء من المال يكفر به إخوانه المسلمين فهذا مشروع في العهد المكي، ولم يكن محددا بزمن ولا بمقدار. هذا جاء في قول الله تعالى في سورة الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده. هذه كذلك مكية. فإذا هناك شرع الله تعالى الزكاة من حيث العموم لا من حيث الخصوص. أما بعد الهجرة فقد ألحق بها النبي صلى الله عليه وسلم شروطا أخرى وهي الزمن والمقدار. أما في العهد المكي فكانت يعني مما شرعه الله تعالى للمؤمنين للتكافل الاجتماعي. هذا أمر طبيعي في أي طائفة أن يكون بينهم تكافل، فالفقير يحتاج إلى إخوانه. فكثير من المؤمنين في مكة قد تعرضوا لحرمانهم من المال، فلا بد من التكافل. فهذا هو الحق الذي شرعه الله تعالى في مكة، والله أعلم. ثم قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، أي لا يقعون في الزنا ولا في الفواحش. ولم يقل الله تعالى: والذين هم لأبصارهم وأسماعهم، لأن هذا أمر لا يمكن تحقيقه إلا لأفراد من الناس، لكن الله جعل القضية الكبرى وهي الفاحشة، هذا تركها من صفات المؤمنين. وإلا فلو قال تعالى: والذين هم لأبصارهم وأسماعهم حافظون ما نجا من الناس إلا القليل. لكن الله تعالى ما ذكر ذلك لعلمه بأن هذه من الأمور التي قد لا يستطيعها كل الناس ولا كل المؤمنين، لكن ذكر القضية الكبرى وهي الفاحشة التي هي الزنا وما كان في يعني في درجته. ثم قال الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. طبعا هذا لبيان أنه ليس المراد هو التبتل والرهبانية، وإنما المراد به الاجتناب الفواحش. أما أن يتزوج الإنسان أو يتسرى بما أباح الله فليس ذلك مما حرمه الله عز وجل. ثم قال تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي الذي لا يكتفي بما شرع الله وبما أباح الله ويبحث عن ما وراء ذلك من المحرمات، هذا معتد ظالم لنفسه، لا يستحق تلك ذلك الوعد من الله الذي هو الفلاح. ثم قال الله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذه من صفات المؤمنين المقابلة لصفات المنافقين، فقد جاء في الحديث: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، وفي بعض الروايات: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. منها: إذا أؤتمن خان، وإذا عهد غدر. طيب، عندما يكون بيني وبينك أو بينك وبين أخيك عهد أي اتفاق، ثم ليس هناك من حضر معك ولا معه، ثم ذهبتما، ثم بعد زمان احتاج هذا الشخص إلى ذلك الاتفاق الذي بينك وبينه، ما هو الشيء يعني ما هو الذي يضمن له وفاء إيمانك؟ فإذا المؤمن وإن لم يحضره أحد فإنه يراقب الله، يعلم أن الله يراه، وهو يحب الله ويعظم الله ويخاف الله ويرجو الله، ولهذا لا يمكن أن يستطيع الشيطان أن يدفعه للخيانة. فالمسلم يفي بعهده، والعهود كل اتفاق بين طرفين أو بين أطراف، منها العهد بين الزوجين، فالزوج يتزوج امرأته بعهد من الله وهو مطلوب منه، ومن شرط هذا العهد المعاشرة بالمعروف والقيام بحقوقها. فإن الله تعالى شرع الزواج تنتقل المرأة من بيت أبيها وأمها وعشها إلى بيتك، فأنت مؤتمن عليها وأصبحت وليا عليها، ولم تنتقل إلا بعهد من الله، فأنت لك معها عهد أن تتقي الله في حقوقها ولا تحسال عليها لأكل أموالها أو لإيذائها أو لإفساد دينها. فإذا هذا عهد من صفات المؤمنين المفلحين أنهم يفون بعهدهم. قد يكون هناك عهد بين التاجر بين البائع والمشتري كذلك، وكذلك من العهود بين الحاكم والمحكوم. فالحاكم قد عاقده الناس على أن يلي أمورهم وأن يعدل فيهم وأن يكون أمينا على أموالهم وعلى حقوقهم، لا يكون مفلحا إلا إذا أدى حق الله الذي شرعه الله لهم. ولهذا هذا الضمان، الضمان للوفاء بالعهود والإيمان. أما إذا ليس هناك إيمان فهناك بحسب الاحتيال، أكثركم حيلة أكثركم أخذا لأموال الآخرين. لكن المؤمن لا يحتال لأنه لا يتعامل مع الناس، يتعامل مع الله، والله يرى. هذه عقود، فالعقود والعهود التي بين الناس يجب على المسلم أن يفي بها، والوفاء بها يا إخوتنا هذا من أعظم وسائل الدعوة إلى الله، وعدم الوفاء بها من أعظم صد الناس عن دين الله. ولهذا يعني في شرق البلاد الإسلامية أندونيسيا وما جاورها لم يشرع، يعني لم يقم فيها جهاد، إنما دخلوا في الإسلام بأخلاق المسلمين. الآن أكبر دولة إسلامية أندونيسيا، ودخلوا في الإسلام عندما رأوا تجار المسلمين إذا ذهبوا إليهم يفون لهم ولا يحتلون عليهم، فسألوا عن دينهم، قالوا هذا نحن ديننا الإسلام، فقالوا هذا دين مبارك وأسلموا. فإذا الوفاء بالعهود من وسائل الدعوة إلى الله، ونقض العهود من وسائل الصد عن دين الله. عندما هاجر بعض المسلمين قبل غزوة إما بدر أو أحد، فلم يتركوه يهاجر حتى وعدهم ألا يقاتلهم. فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لم يدعوني حتى عاهدتهم ألا أقاتلهم، فقال نفي لهم بعهدهم. عجب، شوف يا أخوان هذا كافر. فلو رأوا الكفار هذا المسلم في صف القتال لا اتهموا الإسلام بكامله، لكن حماية لسمعة الإسلام فقال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. إذن الوفاء بالعهود من صفات المؤمنين. كذلك الأمانة، الأمانة سواء كانت مالية أو كانت أسرارا كلاما، فأنت مؤتمن إذا أتممت على أمانة وجب عليك أن تعيدها وأن تراقب الله فيها وألا تستبيح. المشكلة أن بعض الناس يؤول ويستبيح. نضرب على هذا بأمثلة. هناك عندنا في مكة أحد المحسنين أعطى بعض طلبة العلم مالا وأعطاه كشفا بأسماء طلبة العلم، قال تعطي هؤلاء الطلبة كل شخص في كل شهر 500 ريال، وأعطاه مقدار 40,000 ريال. أخونا في الله هذا طالب علم، هو طالب كذلك معهم، لكن ما أعطاه وضع اسمه معهم. وبعد فترة قابل التاجر بعض الطلبة، كيف إن شاء الله تأتيكم المساعدة؟ قال نعم. كم يعطيكم؟ قال 200 ريال. فاستغرب فذهب إليه وأخذ الكشف وسأل الطلاب كلهم 200 ريال والباقي هو يأخذه. ليش يا فلان؟ قال والله أنا احتجت، وما دام طلبة العلم وأنا طالب علم. طيب أنت تأخذ أكثر من النصف وتعطي الباقي من النصف، يعني سبحان الله. وهذا يحضر في يعني دراسة شرعية لمرحلة الدكتوراه. انظروا يا أخوان كيف الشيطان يأتي الإنسان من مكامن الضعف. هذا خائن نعوذ بالله، وهذا طالب علم. فإذا يا أخوتنا الخيانة من أكبر وسائل الصد عن دين الله. ولهذا كثير من الذين أسلموا لو تعاملوا معنا قبل الإسلام ما أسلموا والله يا أخوان، إلا من رحم الله. يعني نحن المسلمين حقيقة عجب، نحن أمة الأخلاق، أمة الأمانة، أمة الصدق، أمة العدل، لما نرى أمتنا هكذا يا أخي؟ يعني ليس فقط العامة بل طلبة العلم، كثير من طلبة العلم، كثير من الدعاة إلى الله يستبيح، يستبيح أكل أموال الناس، يستبيح الغيبة، يستبيح النميمة، يستبيح أشياء كثيرة يا أخوان، وهذا من الشيطان. فما لم نعد إلى ديننا عودا جادا صادقا ما يمكننا الله أبدا. كيف نريد أن نحكم العالم بهذه الأخلاق؟ الله سيمكننا من دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، هل نحن أمناء على أموال الناس وأعراضهم؟ يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرجل يبعث الرسول إلى إلى إلى مكة، يأتي بامرأة تهاجر، وهذا الصحابي يبتعد عن البعير حتى تركب ثم يأتي ويوصلها. والعصر الحاضر والله لا يؤتمن الرجل على النساء، وكثير من الطلبة لا يؤتمنون إلا من رحم الله. لهذا يا أخوتنا نحن لم نعرف حقيقة إيماننا، نحن تعودنا هذا الدين وعشنا هذا الدين عادات، ولم يعني يرسخ في قلوبنا حساسية مراقبة الله. فإذا من صفات المؤمنين المفلحين الوفاء بالعهد والأمانة، فإذا أتمنك إنسان على كلمة ما تبيح بها، ولو خالفك، ولو اختلفت معه، ولو أتمنك على مال ما تخونه، ولو خالفك، هذا هو قمة الإيمان. فإذا هذه الله تبارك وتعالى لم يجعل فقط صفات المؤمنين أداء الصلاة، لا، الصلاة والمعاملات. ما يكفي الإنسان أن يكون في الصف الأول، بل يجب أن يكون في الصف الأول في الصلاة وفي الأخلاق. هذه من صفات المؤمنين، الوفاء بالعهد والوفاء وأداء الأمانة. ثم قال الله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون، هذا ختام، أي لا يصلي صلاة ويترك أخرى، لا، يحافظ. والمحافظة عليها من ثلاثة أوجه، والمحافظة عليها في زمانها ووقتها، والمحافظة عليها في مكانها المشروع في بيوت أذن الله أن ترفع، وكذلك المحافظة عليها في أدائها بصورها بواجباتها وحالاتها وسننها، هذا هو المحافظة عليها. من توافر فيه هذه الصفات ماذا أعد الله له؟ قال الله تعالى أولئك هم الوارثون. ماذا يرثون؟ قال تعالى الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس هو طبقة من طبقات الجنة في أعلى درجات الجنة. طبعا لا يعني أن غير هؤلاء يدخلوا الجنة، لكن الله قيد هؤلاء أصحاب الطبقة العليا في الجنة. وقد جاء في الحديث إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، و منه تتفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن. إذن الله ذكر من هم أصحاب الفردوس، فالفردوس أعلى درجة في الجنة، فإن الجنة فيها 100 درجة، أصحابها هم أصحاب هذه الصفات. فالذي يتحمل مشاق هذه الصفات وتفوته بعض المنافع الدنيوية في هذه الصفات سيعوض بما هو أعظم منها. وها هم الناس اليوم، كم عاش على ظهر الأرض من أجيال، كم استمتع منهم بالدنيا، كم حصل من أموال بالخيانات وغير الخيانات، أين هي؟ انتهت. ماذا بقي؟ إما النعيم وإما الجحيم. فإذا أنت تراعي المستقبل، وإن فاتت مصلحة دنيوية حرام، لكن عند الله الحوار. فالله تعالى يقول أصحاب هذه الصفات هم مفلحون، هم فائزون، أعددت لهم أعلى درجات الجنان. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم. يقول تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هناك أمور يذكر الله تعالى بها، يذكر الإنسان بها، هذه الأمور تخفف من كبريائه، تخفف من غروره، تذكره بضعفه، تذكره بنعم الله عليه. فإن الإنسان يعرف الله من خلال أفعاله عز وجل، ويعرف ضعفه من خلال تاريخه، فالإنسان له تاريخ. ماذا كان هذا الإنسان؟ كان عدما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم خلقه الله تعالى، ابتدأ خلقه من الطين، ثم جعل مثله بهذه الصفة التي ذكرها الله تعالى، وهو من النطفة. هذا الإنسان كان نطفة، كان ماء. هذا الإنسان العجيب كان خلية واحدة لا ترى بالعين. هذه الصفات العجيبة في الإنسان من سمع وبصر وجوارح وقلب ورئتان، كلها كانت في داخل خلية يسميها علماء الطب بالحيوان المنوي الذي لا يرى بالعين. ثم بالتقاء الزوجين تبدأ الرحلة. هذه الصفات ليست فقط الصفات الجسمية، حتى الصفات النفسية في داخل الإنسان من حدة ومن يعني سهولة ومن خشونة في داخل هذه الخلية. من الذي أودع هذه الخلية هذا الشكل العجيب رب العالمين؟ فالله يذكرك أيها الإنسان بضعفك. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله: إن الله لم يذكر لنا في كتابه النطفة والعلقة والمضغة لنستمتع بسماعها، وإنما لنتذكر ضعفنا وعجزنا وكمال يعني نعم الله علينا في هذا الوجود. والله تعالى أنعم علينا بالوجود ورتب هذا الترتيب العجيب لهذا الإنسان. وبدأت الرحلة من آدم عليه السلام إلى اليوم، بدأت بشخصين، والآن كم على ظهر الأرض من أشخاص؟ الآن بلغ عدد الناس أكثر من 6 مليارات شخص. سبحان الخالق. هذا هذه المراحل العجيبة للإنسان في بطن أمه، بدأت من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم لحم. هذا التدرج العجيب لم يكن معروفا قبل بهذه الصورة، حتى جاء القرآن فذكرها بالتفصيل والترتيب. ولهذا لعلنا قد ذكرنا لكم بعض علماء الأجنة المعاصرين، وهو البروفيسور هذا كثمور، هذا رئيس علم الأجنة في كندا وأمريكا. هذا عندما قابله بعض العلماء وتحدث معه عن مصطلحات القرآن، وهذا رجل متخصص في الجنين ومراحل الجنين، وله كتب تدرس في الجامعات بعدة لغات، فعندما ذكر له أن الإنسان ذكر الله تعالى أنه خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين كما جاء في سورة الصيد، سلالة يعني مستل من الماء، ليس من كل الماء إنما مستل من الماء. في الماضي كانوا يعتقدون أن الماء بكامله يكون الإنسان، لكن القرآن ذكر شيء آخر، قال الإنسان استل من الماء، من سلالة من ماء. وهذا السلالة الشيء الدقيق. ثم ذكر العلقة. هذا الطبيب في الحقيقة ذهل، قال هذه معلومات ما وصل إليه الإنسان إلا قريب. علقة، كلمة علقة تطلق على جود يكون في الطين يعلق في أفواه الحيوانات، شكل الجود رأسه مفلطح وذيله مدبب، إذا اقتربت الدابة من الماء لتشرب يلصق في حنك في في في الداخل في في في الحنك في داخل في فم الدابة يمص الدم، يعني هو يأخذ الدم من الدابة، هذا عمله. فهذا العلقة الإنسان يمر بمرحلة شكله مثل شكل العلقة تماما. فجاء هذا الطبيب وصور العلقة الدودة، وصور الإنسان العلقة وضعها بجوار بعضيهما فلم يجد بينهما فرقا. ثم جاء إلى قطعة عجين فمضغها ووضعها على لوح ووضع بجوارها صورة الإنسان وهو مضغة، فلم يستطع فرق بينهما إلا لأنه طبيب أو لأنه يدرك، وهكذا. فالرجل ذهل. ثم جاء إلى هنا مكة إلى جدة قبل يمكن أكثر من 10 سنوات أكثر من 20 سنة، وألقى محاضرة بعنوان علم الأجنة كما في الكتاب والسنة، وكان نصرانيا ولم يسلم. فقال لما لا تسلم؟ قال أنا أبين الحقيقة ولا علاقة لي بالإسلام، يعني أسلمت أو ما أسلمت أنا أعترف أن هذه حقيقة، وأننا لا وأن الإنسان لم يصل إليها إلا بعد أن تقدمت الكشوفات وصنعت الأجهزة، وأصبح الإنسان يستطيع أن يصور المراحل هذه من خلال الجهاز الأجهزة التلفزيونية. وبقي 2 سنين يلقي محاضرات في أكثر من دولة إسلامية، ثم أسلم، أعلن إسلامه، وربما كان مسلما سرا. فسئل لما لم تسلم في ذاك التاريخ؟ قال لو أسلمت لقالوا رجل يدافع عن دينه، لكن عندما ألقي محاضرة وأنا لست مسلما وأعترف وأنا متخصص بهذه الحقيقة وأنا لست مسلما، هذه شهادة لا يستطيع أحد أن يردها. لكن عندما أسلم ثم أذكر هذه القضايا، صحيح قد تؤثر في الناس، لكن الناس يقول هذا دينه، من حقه أن يدافع عن دينه، وإلا فأنا مقتنع بالإسلام من ذاك التاريخ. فإذا هذه المراحل الجنين يا أخوتنا مراحل عجيبة، دقة في تصوير المراحل، وهذا طبعا لا يكون إلا إذا كان الكلام رب العالمين، وهذا ما يسميه العلماء اليوم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، أن هذا ذكر لقضايا غيبية لم تكن معروفة من قبل إلا من خلال السماع، سماع في كتاب الله واقتناعهم بأن كتاب الله حق، لكن يتصورون يعني هيئتها وكيف يعني شكلها ودقتها لم تكن إلا بعد أن تقدمت علوم الإنسان. ثم ذكر تعالى المراحل الأخرى العظام، أن الإنسان بعد مرحلة المضغة يصبح كله عظام، عظام رخوة، كل يصبح عظام رخوة، ثم يأتي بعد ذلك بناء اللحم على العظام. هكذا الإنسان اليوم ترون في الداخل عظام. الآن مثلا في المسلحات في البيوت الحديد هو يسمونه عظام، عندنا هنا يسمونه عظم، ثم يكسونه بالإسمنت فإذا به عمارة، لكن في الداخل عظام، تمسك اللحم لو لم يكن فيه عظام هنا تمسك اللحم ما استطاع الشخص يتحرك ولا يقوم ولا يمشي. ثم انظروا في التوازن في طول العظام، توازن عجيب، ترى الإنسان يكون طويلا قد يعني ساقاه طويلتان أو ساقاه قصيرتان، يعني تطولان مع بعضيهما، يداه تطولان مع بعضيهما، أصابعه مع بعضها، دقة في خلق الخالق عز وجل. فالله تعالى يذكر الإنسان بنعمه عليه وبعجزه وضعفه، وهذا من وسائل يعني إيقاظ قلبه ليؤمن بخالقه ويخشع قلبه لربه عز وجل. ثم ذكر تعالى أن هذا الإنسان بعد ذلك يموت ثم يبعث، ليس الهدف فقط ذكر المراحل، وإنما الهدف أن يذكرك بالبعث وبالحساب والجزاء. فهذه مقدمات لذكر البعث الذي ينتظر الناس جميعا. طيب سيقرأ الآن آية 17 إلى 22. يقول تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. هذا تذكير آخر بنعم الله عز وجل على الإنسان في هذه الحياة. هذه الأرض التي نعيش على ظهرها كانت كتلة ملتهبة مفتعلة نار، ثم أنزل الله تعالى عليها المطر حتى بردت أطرافها وبقيت إلى الآن أعماقها مشتعلة إلى الآن. ترون هذه البراكين من فين تخرج؟ من الداخل. يقول علماء الفلك اليوم أن القشرة التي فوق الأرض هي قرابة 120 ميل والباقي كتلة ملتهبة. هذه الكتلة الملتهبة لم يكن فيها ماء، نار كيف يكون فيها ماء؟ من فين جاء الماء؟ الله أنزله من السماء. يعني معنى الإنزال هنا أحد احتمالين، إما أن يراد بالماء ابتداء الله أنزله وأسكنه، وليس معناها أن الله أنزله الآن وأسكنه، فإن هو ساكن في الأرض أصلا صعد ورجع، ليس الآن هناك ماء جديد. فالإنزال والله أعلم هو الإنزال الأول، فأنزل الله الماء حتى برد الأرض من أطرافها فبردت، وجعلها بهذا التركيب العجيب حجارة وطينا، ثم أنبت فيها هذه النباتات وهيأها تأتي إلى الأرض السبخة الميتة القاحلة، فإذا نزل المطر وإذا بها تصبح خضراء. من أين جاءت هذه النباتات؟ إلا من رب العالمين. فالله يذكرنا بهذه النعم العجيبة. انظروا كم في الأرض من فواكه وخضروات وبقول، كم فيها؟ لا حصر لها. علماء النبات يقولون عدد أنواع النبات على ظهر الأرض يصل إلى قرابة 800,000 نوع. عجيب. وكل نوع له بذوره الخاصة، ولو فني هذا النوع ما استطاع أحد أن يعيده مرة أخرى، لأنه إنما ينبت من هذه البذرة. فالله يذكرنا بهذه النعم. وهذه النباتات والثمار والفواكه والبقول كلها يعني بذور ثم تصبح بشكل مختلف ولون مختلف وطعم مختلف، وأصلها من التراب، تنبت من التراب. يعني ما زائد تراب يساوي برتقال، ما زائد تراب يساوي تفاح، ما زائد تراب يساوي موز. كيف اختلفت؟ ثم من أين جاءت الطعوم؟ هذا حلو، هذا حامض، هذا مزز، هذا مر، من فين جاء الطعم؟ تراب ليس له طعم، ماء ليس له يعني طعم. كيف جاء هذا الطعم؟ فين جاءت هذه السكريات وهذه الحمضيات؟ هذا ترتيب رب العالمين. فالله يذكرنا بهذه النعم، فالإنسان إذا تذكر نعم الله عليه خشع قلبه. ثم قضية الماء حقيقة فيه يعني ترتيب عجيب. الماء يعني قلنا الماء قبل أن تبرد الأرض ما كان هناك ماء، فأنزل الله الماء وأسكنه في الأرض محيطات وبحار وأنهارا. هذا الماء مرتب له، إذا أراد الله المطر تبخر، والبحار مالحة ما يطلع مالحا أبدا، يطلع عذب. الله جعل من ترتيب الماء الملح ما يصعد مع البخار، وإلا لو صعد الماء مالحا ما حد استطاع أن يشرب الماء. لكن الله جعل الأملاح لماذا؟ ليحفظ الماء من العفونات، لأن الماء تموت فيه الحيتان والأسماك الضخمة الكبيرة، فلو كان لم يكن مالحا عفنت المحيطات. الآن عندك في بيتك خزان الماء لو مات فيه قط أو أمثاله عفن، لأنه ليس مالحا. لكن الله جعل الأملاح في البحار لتحفظه من الروائح المنتنة. ولهذا الإنسان يسكن جوار البحر، وكم يموت فيه من خلائق الخالق عز وجل. فالله جعل هذا الماء، ثم رتب ترتيبا عجيبا في سقف الغلاف الجوي. هذا الترتيب عجيب، هناك منطقة باردة برودة شديدة جدا، إذا صعد البخار وصل إليها برد ولا يطلع، خلاص يقف هناك. الله جعل هذا الحاجز. لهذا جاء في قوله تعالى من جبال فيها من برد، أعلى المسافات فيها جبال من البرد الشديد ما تجاوز إلى فوق. نحن يعني من ركب الطائرات يرى السحاب انتهى توقف هنا. الله تعالى أسكنه ويعيده، يطلع ويعود يطلع ويعود. لكن لو كان الأرض لو كان الماء ينزل من السماء كل مرة ينزل من السماء كل مرة ينزل من السماء، كان الأرض قد تغطت بالماء. كم نزل مطر منذ خلق الله الأرض؟ لا حصله. فالماء ينزل ويعود للبحر وأعماق التراب ويشربه الناس، ثم يتبخر ويعود. كمية الماء في البحار والمحيطات هي واحدة نفسها ما زادت. فلو كان الماء هو ينزل ابتداء في كل مرة من السماء كان الأرض قد تغطت بالمياه. فإذا الماء الله أنزله وأسكنه، هذا رزقكم، يطلع ويعود يطلع ويعود. فيقول الله في هذا الصياغة العجيبة، يقول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر، ثم قال فأسكنناه في الأرض. الآن ساق الأرض الماء هو الذي يطلع ويعود مرة أخرى، الأمطار هذه كلها من بخار الماء. قد يقول قائل لما لا يطلع وينزل مرة أخرى لأن البخار كل يوم؟ لا، المطر بيكون بقدرة الخالق، ليس يعني بنزول بصعود البخار أو نزوله، إنما هو يكون بتقدير الله عز وجل للماء. ثم قال وإنا على ذهاب به لقادرون، يبين لك أنه لو كان السقف مفتوح كان ذهب، فتبخرت المحيطات والبحار وما كانت أرض لا قطرة ماء، لأنه كم تبخر من المحيطات والبحار منذ أوجدها الله تعالى لا حصلها. لكن الله يجعل تطلع ثم تعود، هذا تقدير إلهي. يقول الله أنا أنزلت الماء وأسكنته، والماء أنزلته بقدر محدد، أبقى لكم يابسة تعيشون على ظهرها، ما غطى كل الأرض، وبقي البحار وبقيت البحار والمحيطات لمصلحتنا، فيصعد الماء ويعود. والله قادر أن يذهب بهذا الماء، لو لم يجعل هذا النظام لا تبخرت المحيطات، مع أن الغلاف الجوي أقرب إلى الشمس من الأرض، ونحن على ظهر الأرض نعيش احيانا في الصيف شديد الحراره، لكن الخالق هو الذي وضع النظام، وان كان يقترب من الشمس يكون باردا، الله الذي وضعه. فالله تعالى يذكرنا بهذا الترتيب الالهي، فيقول الله تعالى: وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. ثم تاتي ثمار هذا الماء: فانشانا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيره منها تاكلون، وشجره تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين، الى ما اخر ما ذكر تعالى من هذه النعم العظيمه التي خلقها من اجل الانسان. فمن تحرك وعمل اكل واستمتع، ومن تكاسل وتباطأ فانه يحرم من هذه النعم. طيب، الايه 64 يقول تعالى: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. يذكر تعالى حال نفوس المترفين. الناس يخلقون كلهم سواء، ثم تختلف أحوالهم، منهم من يعيش في النعمة ومنهم من يعيش في الحاجة. فمن عاش في النعمة فإن النعمة تبطر وتفسد على الإنسان أخلاقه وسلوكه وتصوراته وموازينه. فهؤلاء أقل الناس قبولا للدين، لأن الدين يضبط تصرفاته ويحرمه شهواته، وهو قد تربى على، يعني قد اعتاد على هذه النعم. ولهذا أكثر الذين واجهوا الرسل هم المترفون، كما قال تعالى: وقال الملأ. وقال الملأ، من هم الملأ؟ هم القوم الذين أصحاب المال أصحاب الجاه. هؤلاء أقل الناس قبولا للديانات والأخلاق. أولا، اللي عندما يوعد، يعني يوعدون بالنعم ما يعرف إلا تلك النعمة التي يعيش عليها، وعندما يهدد بالعذاب ما يعرف العذاب أصلا، ما تعود أن يضرب ولا أن يوبخ ولا أن يزجر وأن يمنع، ما تعود. فلهذا هؤلاء المترفون الله تعالى يهددهم فيقول: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، أي يصيحون. فيقول الله تعالى: لا تجأروا اليوم، لا ترفعوا أصواتكم، إنكم منا لا تنصرون. ترفعون أصواتكم لماذا؟ تستنصرون من وعلى من؟ لا ناصر من أمر الله لكم، ولا معين لكم، ولا حامي لكم. فإذا الله تعالى يوبخهم بأنكم كنتم تعيشون في زمن تستطيعون فيه أن تعملوا ما يحميكم من هذا العذاب، أما وقد وقع عليكم فلا ناصر لكم من الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. الكبر أخو الترف، هذا يعني قليل ممن أوتي المال أو أوتي الجاه يكون له يعني استقامة، لأن نفسه قد تعودت على الأخلاق التي لا تنضبط. لهذا الآن في الغرب، الدول الغربية، يقول كثير من الغربيين: نحن نؤمن بالله. طيب استسلموا له، قال: لكن ما نحب أن يتدخل في شؤوننا. هكذا يقول. سبحان الله، ربكم الذي خلقكم وأوجدكم وتعترفون أنه ربكم وخالقكم، تقول ما تحب تدخل في شؤونك؟ ليش؟ تعود الخمر، تعود الزنا، تعود القمار، فلهذا نفسه مترفة ما تصبر على الحرمان. فهذا المترف نعوذ بالله قليل منهم من يتقبل الحق ويتقبل الدين. فالله تعالى يحذرهم بمغبة كبرهم وترفهم، وأنهم سيأتيهم العذاب ثم لا ينصرون. ثم الله تعالى وبخهم يقول: أفلم يتدبروا القول، أي كلام الله عز وجل، أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أي جاءهم يعني من الله تعالى دليل على صدق دينهم، شيء لم يأتي آباءهم. آباءهم ليس عندهم دين، ليس عندهم يعني دليل على صدق دينهم ولا عقيدتهم، فهل هم لديهم دليل؟ ما أتى آباءهم يشهد لصحة معتقدهم. ثم قال الله تعالى بعدك: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الهوى، الإنسان إذا حكم بهواه أفسد. لهذا صاحب المال إذا شرع له، وصاحب الجاه إذا شرع له، والفقير هو الضحية والضعيف هو الضحية. الآن في الدول الغربية من شرع؟ أصحاب الأموال، والفقراء ضحية. لهذا يسمونهم يعني الدول الرأسمالية، التي أي يعني أنها يعني تخضع لرؤوس الأموال، لأصحاب رؤوس الأموال، هم المتحكمون في المجتمع أصلا، يرفعون من أرادوا في الانتخابات ويخفضون من أرادوا في الانتخابات، ولا يطلع الشخص إلا إذا أرضاهم وحقق لهم ما يريدون. هذا عامة أوباما إنسان فقير، كيف طلع؟ أصحاب الأموال. فإذا لو يعني كان التشريع إلى أهواء الناس لأدى ذلك إلى فساد العالم، لكن من رحمة الله ما وقل التشريع إلينا، هو المشرع، إن الحكم إلا لله، هو المشرع. طيب والملوك والرؤساء ينفذون، ما يشرعون؟ لا، الملك والمملوك والرئيس والمرؤوس كلهم ينفذون شرع الله. إذا ما هناك هوى، هناك هدى. فقد حان وقت الأذان، وصلى الله علينا محمد. يقول الأخ السائل: هل صحيح أن 50% من سكان بريطانيا المسلمون؟ والله نتمنى، لكن ليس صحيحا. لا يوجد في بلد غربي غير كسوفا يعني هاتين الدولتان الصغيرتان المسلمون يعني إلا عدد نسبة قليلة، يعني قد تصل إلى مثلا يعني 3% 5%، ما تتجاوز هذه النسبة. أما 50%، فلو كان في بريطانيا 50% كان صحيح الدولة الإسلامية. فما أصحيح يعني، ليس هذا، ما أدري من فين أتى الأخ هذا بهذه النسبة، يعني من على كيف وصلت إلى هذه النسبة؟ هل قرأتها؟ هل يعني فما لا يوجد يعني لا حتى يعني ما في أحد قال أن في بريطانيا 50% مسلمين، لا يوجد، لا كاتب ولا صحفي ولا عالم ولا، فما أدري من أين جاءت هذه. لكن إن شاء الله إحنا عندنا يقين أن الإسلام في الغرب ينمو، وإن كان نموا بطيئا، لكن الغربيين ليس لديهم عقيدة تقاوم العقيدة الإسلامية، لكن إيصال هذه العقيدة إلى الغربيين فيه ضعف منا نحن المسلمين. وهناك عراقيل أو هناك عقبات، منها ما مر معنا قبل قليل، انحراف الخلق والسلوك الإسلامي أو لكثير من المسلمين مثل الإسلام. يعني في البلدان الغربية كثير من إخواننا الشباب والمهاجرين لا يستخلاقهم أخلاق إسلامية، فعندما يرى غربيون أن هؤلاء ليسوا أمناء ولا صادقين ويكذبون ويخونون ثم يقول أنا مسلم، فإن هذا يكرههم في الدين، بل بعضهم يدخل البقالات ويسرق، يسرق منها، يقول هذه أموال الكفار. شوفوا النظرة العجيبة، الشرع أقر تملك الكافر، الكافر إذا يملك وليس لك حقا تأخذ من ماله بهذه الطريقة. نحن نأخذ أموال الكفار المحاربين، إذا أعلن الحرب ضدنا وأصبح هناك حرب بيننا وبينهم نعم، أما في وقت السلم لا. يعني مال الكافر معصوم ودمه معصوم، فلا يجوز لك أن تؤذيه ولا أن تأخذ ماله. بل بعضهم يدخل إخوتنا للعمل، البلدان الغربية في الحقيقة فيها احترام للإنسان رغم ما بين ما بينهم من خلاف. الإنسان في الغرب محترم، يعني يعيش إنسانا بخلاف كثير من بلاد العالم. كثير من بلاد العالم يعيش الإنسان فيها حيوانا ولا قيمة له، هناك إنسان محترم، رئيس الدولة ما يستطيع يؤذيه، رئيس الدولة. فيدخل هذا الإنسان وهم يحترمون الإنسان يدخل للعمل، فقالوا ودخل هذا إنسان فقير، فيرتبون له مرتب، يضعون له مرتبا حتى يجد عملا، يعني وهو يعني ليس ابنهم ولا مواطنا عندهم ولا شيء، لكن دخل بتأشيرة نظامية يبحث عن العمل، فما دام دخل بإذنهم وعهد منهم اتفاق فيزا كما نسميها عن التأشيرة، فحتى لا يسرق ولا يعتدي على الآخرين يرتبون له مالا يسد حاجته، ثم يضعون اسمه في الكشف وهم يقومون بالبحث له عن عمل يناسب تخصصه. ماذا يعمل أخونا في الله؟ يأتي أخونا في الله فيعمل سرا ويأخذ عندهم مرتب العلاني، فيأتون يقولون وجدنا لك مرتب ب4000 مثلا، يعني دينار مثلا 3000 دينار دولار، هم يعطون مثلا 2000 دولار وهو يعمل في أو 1000 دولار ويعمل في محل آخر ب2000 دولار، يعني 3000 دولار. فهم يقولون وجدنا لك عمل ب2000 دولار، حيث أنهم يقطعون عنه 1000 دولار ويبقى يأخذ فقط 2000 دولار. فيقول لا أنا ما هذا ما يكفيني 2000 دولار، أنا أبغى أكثر. هو شغال في السر. شوف يا أخوان الخيانة، قلة الأدب وقلة الدين. هذا كافر، أعطاك مالا واحترم إنسانيتك وأنت لا تحترم عقدك معه. طب هذا عندما يكتشفونه انظروا المسلمين، نكرمه ونحترمه ونسد حاجته ثم يخدعنا ويعمل من ورائنا، فهذا حقيقة من الصد عن دين الله. فنحذر إخواننا أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يكونوا مثالا إسلاميا يرغب الناس في الدين ولا يصدون الناس عن دين الله بأعمالهم. فكثير من الناس يصد عن دين الله بعمله بسلوكه بأخلاقه، وإن كان يدعو للناس بلسانه لكن فعله يصد الناس عن دين الله. فإذا يعني في البلدان الغربية فيها قبول للإسلام، لكن وجود هذا الخطأ عندنا أو منا يعني يشكك في مصداقية الدين، وإلا لو كانت أخلاقنا أخلاقا إسلامية صحيحة لأثرنا فيهم. ولعلي ذكرت لكم قصة المرأة العجوز الألمانية، احنا زرنا ألمانيا قبل قرابة 20 سنة وقابلنا بعض إخواننا الطلبة اللبنانيين يدرسوا الطب، فيقولوا بعد أن درست الطب عدة سنوات ثم ذهبت إلى مستشفى للتدريب، فقال كانوا يعطوننا نصف ساعة راحة قال كنت أقضي هذه النصف الساعة عند مريضة عجوز عمرها 80 سنة، دخلت المستشفى وكنت أذهب إليها يعني أخدمها وأسمع منها، لأن قال هي تتكلم كثير وأنا أحب أن أسمع اللغة من فمها. فقلاني أذهب إليها من باب أسمع اللغة ومن باب يعني أقضي بعض حاجاتها. امرأة عجوز كبيرة، قال قدر الله شفيت وخرجت من المستشفى وذهبت إلى بيتها، وجاءتني بعد أيام بقرابة 4000 مارك، يعني قرابة 10000 ريال هدية تقول مقابل خدمتك لي. قال فقلت لها أنا لا أخذ مالا على خدمتي، أنا خدمتك لأن ديني يأمرني بأن أحسن إلى الناس، فخدمتك دينا. قالت إيش دينك؟ قال الإسلام. قالت ما هو الإسلام؟ قال فخذت كتيبا صغيرا باللغة الألمانية عن الإسلام وأعطيتها. قال وجاءت بعد أسبوعين تعرض إسلامها. السبب الخلق الحسن، الإحسان إلى الناس. هناك في الغرب ما يعرفون الإحسان، يعرف مصلحة. وحتى يقول زملائي التدريب في المستشفى عندما أقول أحيانا المريض يشكو ويئن ونحن في فترة الراحة ما يقوم أحد، أنا أقول فيجذبني بعضهم ليش تقوم؟ قال مسكين هذا، فنحن في راحة إذا بدأ العمل نقوم يعني حتى لو يموت، يعني هم في وقت عملهم لا يحتاجون إلى مفتش ولا مراقب، خلاص عنده هذا عمل. لكن وقت الراحة لو المستشفى كله ينطبق على بعضهم ما يهم، يعني قضية مصلحة وقضية نظام. بخلاف المسلم، المسلم عنده عاطفة يعني عنده إحساس، فهناك مصلحة. فإذا رأى الإنسان يتعامل من منطلق غير المصلحة، ليش؟ إذا من هناك في شيء عامل آخر، فعندما يعرفون أن هذا عامل الدين يبحثون عن الدين. لكن إذا قلت أنا عندي الدين وأنت حرامي وأنت كاذب وأنت خائن، تصد الناس عن دين الله. فإذا الخلق الحسن يا أخوتنا هو من أعظم وسائل الدعوة إلى الله، والخلق السيء من أعظم وسائل الصد عن دين الله. حتى في بلاد المسلمين نحن يعني نحث إخواننا وشبابنا أن يكونوا أصحاب خلق حسن مع الناس، ما يكون إنسان سيئا خشنا يعني لسنا كذابا خائنا يهتدي على الناس ويحتقر الناس ويضخم. مثلا إنسان عاصي حتى لو كان عاصيا هذا خلق الإسلام، ما لديه من نسبة الإسلام أعظم من المعصية. فشهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله أعظم مما يأتي من معاصي. هناك قصة الشخص الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، شخص اسمه عبد الله يلقب بحمار، شرب الخمر. تصوروا الخمر عندنا اليوم، لو ناس جيد إنسان يعني يشرب الخمر ماذا نصنع به؟ لا شك أنه مخطئ مذنب. فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضربه صلى الله عليه وسلم الحد، ثم أطلقه، وبعد أسبوع أسبوعين شرب الخمر. فأتي به مرة ثانية وضربه الحد وأطلقه، ثم جاء به مرة ثالثة فغضب بعض الصحابة. طبعا الصحابة بشر وهم يخطئون، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يربيهم وصح لهم مسالك يعني سلوكهم وأخلاقهم ومعاملاتهم. فقال الصحابي لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، لا تعن الشيطان على أخيك. شوف تركب وهو شارب الخمر. فنحن اليوم عندما يخطئ أخونا في الإسلام في معصية ولا في خطيئة ما نحتمل ونهدر كل الدين الذي معه. طيب كيف يحبك الناس؟ كيف الناس يعني يميلون إليك وأنت لا تعاملهم من منطلق إيمان، من منطلق شرعي، من منطلق الهوى، يعني من منطلق يعني غريب وعجيب في دين الله. فنحن ما نحتمل إخواننا ونعتقد أن من عصى هذا قد كفر، وإن كنا لا نصرح، لكن سلوكنا معه معاملتنا معه كأنه كافر. فإذا نحن نحث إخواننا أن يكونوا على خلق حسن. هذا قال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم يعني وإنك لعلى خلق عظيم، وقال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن اللين والسهالة والسماحة والصبر والعفو واحترام الآخرين هذه هي أعظم وسيلة للدعوة. لا تتكلم في الدعوة، اجعل سلوكك وأخلاقك عملا طيبا، هذا هو سيكون بإذن الله من أعظم وسائل الدعوة إلى الله. يقول السائل: ما هي أسباب عذاب القبر وهل هي من أكبر الكبائر؟ لا، يعني من أسباب عذاب القبر كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعذب ويصيح من العذاب، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فسألهم: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إنه لا يعذب وما يعذب في كبير، إنه كان لا يستنزه من البول، يعني كان أكرمكم الله إذا بال لا يتنظف، يعني لا يحافظ على ملابسه من البول. هذا الشخص عندما لا يحافظ على ملابسه من البول، حتى لو توضأ حتى لو صلى، فسيكون في ثيابه وملابسه ما ينقض الصلاة. فإذا هذا من أسباب عذاب القبر، وهو عدم الاستنزاه من البول، وهذا للتحذير من هذا الخلق الذي قد يقع فيه بعض الناس من حيث لا يشعر. هل يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن بقصد الرقية الشرعية على أولادها وتحصينهم؟ نرجو الله أنه لا حرج إن شاء الله، إذا كان هدفها هو يعني تحصين أبنائها فإن شاء الله أنه لا حرج هناك، وما جاء من الأحاديث في هذا الباب لا يصح منه شيء. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم المعراج؟ لا، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم المعراج. هذا قال لما سئلت عائشة رضي الله عنها: هل رأى رسول الله ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. من زعم أنه رأى ربه فقد أعظم الفريه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله ليلة المعراج، ولم يره أحد في الدنيا. لهذا عندما سأل موسى عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني أي في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالله يقول: الجبل لا يحتمل رؤيتي، فكيف أنت بشر خلقتك ولم أجعل لك القدرة في الدنيا؟ أما في الآخرة فإن أصحاب الجنة يرون ربهم يوم القيامة وفي جنات النعيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يراه يوم القيامة. أقول: قرأت في جريدة الأسبوع الماضي بأنها عملت من هي حفلة لطفلة لعيد ميلادها في دولة خليجية، وكلفت الحفلة 10 ملايين ريال. على كل هذا من الصرف والترف والبذخ الذي يعني يشنع به على أصحاب الأموال. وفي تلك الزيارة السابقة التي ذكرتها قبل قليل في ألمانيا رأينا صورة زواج لبعض الموسرين في بلاد المسلمين بصورة مترفة مخجلة، وبعد أن انتهت الحفلة جاءوا بصورة الناس في المسجد يصلون، وكأنهم رادوا يربطوا بين الصورتين، الصورة المترفة هم أصحابها هؤلاء المصلون، يعني للصد عن دين الله لتشويه الإسلام. وهذا فعل إنسان واحد من المسلمين، وفعله يعني مذموم، لكن هكذا الغربيون يعني يجيدون تنفير الناس من الدين، بحيث إذا رأى هذا الغربي صورة البذخ أو رأى صورة مسلم يصلي تذكر صورة البذخ والإسراف التي رآها. فبعد أن انتهت الحفلة يا أخوان جاءوا بصورة المسجد والناس فيه صلوا، ليربطوا في ذهن الغرب بين الصورتين. وهذا طبعا هم يستغلون هذه الحوادث الفردية للتنفير من الدين. فالمسلم الذي يرزقه الله مالا يجب أن يتقي الله فيه وأن يحمد الله على هذا المال. فنحن في بلاد المسلمين جاءتنا الأموال هذه من البترول الذي ليس لنا فيه جهد، لا صناعة ولا زراعة ولا تجارة، هذا من نعم الله العظيم. يقول بعض إخواننا المعاصرين يقول أنتم الآن تتحكمون في اقتصاد العالم، ولو قدر لأحدكم يذهب إلى البلدان الغربية ما قبلوه حارسا على باب عماراتهم، لأنه لا يجيد فن الحراسة، الحراسة ما يجيدها، فكيف يحكم ولا كيف يكون؟ فقال احمدوا الله على هذه النعمة. فهذا شكر النعمة ينبغي أن تكون بالتقي الله فيها وأن نحافظ عليها وأن لا نصرفها إلا في حقها، وأن نبحث عن المحتاجين، فهناك فقراء معدمون في حاجة إلى هذه الأموال. أما أن تصرف 10 ملايين لميلاد طفلة صغيرة، حقيقة هذا من الترف والسرف الذي يعاقب الله عليه عز وجل. يقول الأخ نرى الدول المتقدمة في قلق بالغ من قضية الاحتباس الحراري، فهل نأخذ فكرة عن هذا الأمر؟ والله لست متخصص في هذا الباب، يعني في مسألة يعني الاحتباس الحراري، لكن الذي يظهر والله أعلم أن كثرة يعني العوادم التي تخرج من المصانع تؤثر على طبقة الأوزون التي في أعماق الفضاء، فيؤدي إلى وجود خلل في الأجواء، يؤدي إلى أن تذوب الثلوج التي الآن في جبال من الثلوج، هذا يؤدي إلى إذا لو ذابت هذه الجبال من الثلوج ربما تؤدي إلى إغراق كثير من البلدان التي على سواحل المدن. هل هذا الذي يظهر والله أعلم؟ ولكن نبحث عن متخصصين من إخواننا الذين عندهم خبرة إن شاء الله مستقبل نسأله، ثم نعطيكم إن شاء الله الجواب الصحيح بعد الدقيق. يقول الأسبوع الماضي عن أحد الأسئلة أن الكاتب في الصحيفة إذا اجتهد ورأى أن قوله هو الصواب فإنه مأجور ويكون مصيبا وله وإلى آخره. إخوتنا يعني إذا كتب شخص بحثا من الأبحاث وكان من أهل العلم الشرعي حتى لو أخطأ، يعني هذا خطأه لا يغير الحقيقة، يعني سيبقى خطأ. كم في تاريخنا من قضايا فقهية خاطئة؟ كثير. فهل هذا الشخص هو الأول أول من يخطئ في يعني في في في تحقيقه أو تدقيقه بعض المسائل الفقهية؟ لا، لكن نحن الذين نطالب به أمرا واحدا، حسن الأدب، احترام المخالف، لأن الأخ الذي كذب كما قلنا في في في في اللقاء الماضي كان قليلا قليل أدب في طريقة الطرح، يقول على العلماء الأجلاء أنهم دلسوا على الأمة، قلة أدب. العلماء ما دلسوا، العالم ما يدلس، بل العلماء رحمهم الله أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل وبعد الصحابة، فكيف يقال في العالم أنه دلس على الناس وأنت ستأتي تنقذ الناس من هذا التدليس؟ هذا حقيقة قول يعني دل على قلة العقل وقلة الدين. فنحن لا بأس الكاتب يكتب ويحترم ويناقش ويخالف، ما عنده إشكال، سيخالف ويرد عليه غيره، ما في إشكال. لكن أما أن تتحدث بأسلوب لا يليق بطالب العلم، هذا الذي يؤخذ على الشخص. وأذكر أن شخصا رد على الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ الألباني عملاق إمام عظيم من علماء أمة في العصر الحاضر، يعود الفضل إلى الله ثم إليه في إيقاظ الناس في قضية الحديث وصحيحه وسقيمه، أول من يعني كان له فضل في هذا الباب في هذا العصر وأيقظ الناس، لكنه بشر يخطئ ويصيب، ما يعني لا نحكمه بالعصمة. فهناك كثير من الأحاديث التي حكم عليها بالصحة أو بالضعف وهي خطأ، نعم طبيعي لأي إنسان. رحمه الله كان قد درس قرابة 30,000 حديث، حتما سيكون منها أقل شيء 1,000 حديث خطأ، بشر. فجاء الأخ هذا الذي يرد عليه بأسلوب غير مؤدب ويسميه الطباخ، قال الطباخ الألباني، ويضع اسم الألباني ببنط يعني بحرف صغير في الكلام من باب الاحتقار والاستهزاء. هل هذا الشخص باحث؟ هل هذا صاحب حق؟ فنحن أخوتنا لو أن هذا الرجل كتب كتابه بأسلوب مؤدب لانتفع به الناس، لكن إذا جاء هذا الكاتب بهذه الصورة كره القارئ في كلامه، فنحن نقول ليس هناك أحد يحجر على طالب علم من البحث، وليس كل ما نقوله نحن اليوم صواب، قد أقول قولا خاطئا لأن لست معصوما، فترد علي بأدب أكبر ردك واحترمك، حتى لو ما حتى لو كنت أنت المخطئ احترمك، لكن تسخر بي وتستهزئ وتتهمني هذا ما أقبل منك حتى لو كان كلامك صوابا. فنحن نقول يا أخواتنا ينبغي أن يلتزم الراد الأدب واحترام المخالفين واحترام العلماء وعدم احتقارهم والاستهزاء بهم. فلك أن تكتب ما تريد، فإن كنت بهذه الطريقة فأنت إن شاء الله حتى لو أخطأت إن شاء الله أنك مأجور، وإن أصبت فلك أجران. أما أن أما إذا استخدمت هذا الأسلوب فحتى لو أصبت فأنت آثم، لأنك انتهكت أعراض علماء الأمة بأسلوب لا يليق حتى من الفساق، فكيف من طلاب العلم؟ فهذا مرادي في اللقاء الماضي، وصلى الله على